الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي ذا الطلبية ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى مثالين: لا تشرك، لا تؤاخذنا. ما الفرق بينهما؟ الأول النهي والثاني الدعاء. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ما المعارف السبعة؟ نعم العلم، نعم الوصول، نعم الإشارة. أحسنت. المعرف الدائم، نعم الإضافة إلى المعارف، نعم والنكر المقصود. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. وقد أخذنا المعرفة الأولى وهي الضمير، أخذناها في الدرس الثالث، وبقيت علينا منه مسألة وهي التي قال فيها: ولا فصل مع إمكان الوصل. نعم، تفضل شيخ توكل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله. أما بعد، فأما خلانا والشيخنا وشيخه والدي والمسلمين أجمعين، قال رحمه الله: ولا فصل مع إمكان الوصل إلا بنحو الهائي من سحير مرجوحية وضلعتك وقلته برجحانه. ثم العلم وهو إما شخصية كزيد أو جنسية كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقبة أو كنية تابع عمر وأم عمر، ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته لفردات سعيد كرز. ثم الإشارة وهي ذال المذكر وذي وذه وتي وتي وتال المؤنث وذان وتان المثنى وبالياء جرا ونصبا وأولئك لجمعهما، والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقا، وفي لغة وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته هاء في التنبيه. وفيما تقدمته هو الذي والتي واللذان واللتان، وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالطالب والمطلوب، وذو في لغة طين وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. وصلة أل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير قط الموصول يسمى عائدا، وقد يحذف نحو قوله تعالى: أيهم أشد، وقوله تعالى: وما عملت أيديهم، وقوله تعالى: فقد ما أنت قام، وقوله تعالى: ويشربوا مما تشربون، أو ظرف أو مجرور تامان متعلقان استقر محذوفا. ثم ذو الأداة وهي أل عند الخليل وسيبويه للام وحدها خلافا للأخرش، وتكون لعهد النحو: في زجاجة الزجاجة، وجاء القاضي، أو جنس: فأهلك الناس الدينار والدرهم، وجعلنا من وقوله تعالى: وجعلنا من الماء، أو الاستغراق إفراد نحو قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أو صفات نحو: زيد الرجل، وإبدال اللام ميم اللغة الحميرية، والمضاف إلى واحد مما ذكر وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى المضمر فكالعلم. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: ولا فصل مع إمكان الوصل. هذه قاعدة: إذا أمكن الإتيان بالضمير المتصل فلا يعدل إلى الضمير المنفصل. تقول: قمت، لا تقول: قام أنا. تقول: أكرمته، لا تقول: أكرم أنا هو. لا فصل مع إمكان الوصل. وقد استثنى ابن هشام رحمه الله تعالى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني، والعامل فيهما فعل غير ناسخ، وهو الذي أشار إليه بقوله: إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية. أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني، والعامل فيهما فعل غير ناسخ. ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. أخصها ضمير من تكلم، يليه مضمر الخطاب فاعلما. سلنيه الهاء يجوز فيها الفصل والوصل، يجوز أن تقول سلنيه وأن تقول سلني إياه، والهاء هنا ثاني ضميرين أولهما أعرف من الثاني، الياء ضمير متكلم والهاء ضمير غائب، وضمير المتكلم أعرف من ضمير الغائب، والعامل فيهما فعل غير ناسخ. سأل ينصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، فهنا يجوز الوجهان. قال بمرجوحية، ما المرجوح؟ الفصل أو الوصل؟ أحسنت، الفصل هو المرجوح. نعم الكلام على الفصل. بمرجوحية الفصل مرجوح، فالراجح أن تقول سلنيه أو سلني إياه. سلنيه، نعم أحسنت، الراجح أن تقول سلنيه، ويجوز أن تقول سلني إياه، فالاتصال أرجح لأنه الأصل ولأنه مؤيد بالقرآن، لم يأتي في القرآن في هذه الصورة إلا الوصل، فسيكفيكهم الله، أنلزمكموها، إن يسألكموها فأسقيناكموه. ومن الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها. هنا لو وصل ماذا يقال؟ ملككها الله، أحسنت. إذن هنا الوصل أرجح. المسألة الثانية قال فيها وظننتكه، والثالثة وكنته برجحان. الثانية أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أعرف من الثاني، والعامل فيهما فعل ناسخ كظن وأخواتها. وعليكم السلام وبركاته. تقول الصديق ظننتكه، ويجوز أن تقول الصديق ظننتك إياه. والمسألة الثالثة أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، الصديق كنته أو كنت إياه. سمع الاتصال والانفصال. قال ابن أبي ربيعة لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، لئن كان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير، هذا من الفصل. ومن الوصل قول أبي الأسود الدؤلي لغلام الله دع الخمر يشربها الغوات فإنني رأيت أخاها مجزئا بمكانها، فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، فإلا يكنها أو تكنه، هذا من الوصل. قال رحمه الله برجحان، أيهما الراجح الفصل أو الوصل؟ نعم أحسنتم، يريد أن الفصل هو الراجح لأنه خبر في الأصل، وحق الخبر الفصل قبل دخول الناسخ. حق الخبر الفصل، خبر كان هو في الأصل قبل دخول كان خبر عن المبتدأ، وخبر المبتدأ مفصول عنه، وخبر والمفعول الثاني لظن كذلك هو في الأصل خبر عن المفعول الأول، لأن ظن تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر. وحق الخبر الفصل. ورجح ابن مالك الوصل لأن الأصل الوصل ولأنه مؤيد بالقرآن. أين تجد في القرآن فعلا ينصب مفعولين وقد اتصلا به؟ وأصلهما المبتدأ والخبر، يعني هو من باب ظن. نعم أحسنت. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. فإذ يريكهم، الكاف مفعول أول والهاء مفعول ثان، وجاء في صحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن ابن صياد: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. هذا من الاتصال. لذلك قال ابن مالك ذكر هذه المسائل الثلاث، قال: وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه. هذه الثلاثة كلها يجوز فيها الوصل والفصل. قال: واتصالا أختاروا غير اختار الانفصالا، واتصالا أختاروا غير اختار الانفصالا. وقد قال بعض، نعم شيخ، هنا ذكر اثنين أو ثلاثة، ذكر ثلاثة. قال: وصل أو افصل هاء سلنيه، هذه المسألة الأولى، وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، هذه المسألة الثالثة عند ابن هشام، كذاك خلتنيه، هذه المسألة الثانية عند ابن هشام، خال من أخواتي ظن. ثم قال: واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. إذن القاعدة العامة أنه لا فصل مع إمكان الوصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، لكن هذه المسائل الثلاث يجوز فيها الاتصال والانفصال والخلاف في الأرجح. فقال ابن هشام: إن الأرجح في سلنيه الاتصال، وفي ظننتكه وكنته الانفصال. وقال ابن مالك: الأرجح الاتصال في جميع ذلك. وقد قال ابن عقيل في المسألتين الأخيرتين بعد أن نسب إلى سيبويه اختيار الفصل، قال: ومذهب سيبويه أرجح، يعني الفصل الذي قرره ابن هشام هنا، قال: لأنه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم، وهو المشافه لهم. قال الشاعر: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فسيبويه هو حذامي النحو، إذا قال فاتبعه، هكذا يقول ابن عقيل. وقد قال بعض النظام وهو يصف حال الناس في أول هذا الوباء، نسأل الله يرفعه عنا وعن المسلمين، قال: واختار كل خشية المهالك، واختار كل خشية المهالك خلاف ما يختاره ابن مالك. الناس اختاروا التباعد والانفصال، ابن مالك يقول: واتصالا اختاروا غير اختار الانفصال، فيقول الناس اختاروا التباعد والانفصال. ثم قال: ثم العلم، هذا الثاني من المعارف، وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. العلم نوعان: علم شخصي، وهو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، مثل زيد ومكة. قال ابن مالك: اسم يعين المسمى مطلقا علمه، كجعفر وخرنقة وقارن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. كجعفر هذا علم على رجل، وخرنقة علم على امرأة، وقارن علم على قبيلة منهم أويس القرني، وعدن علم على بلد، ولاحق علم على فرس، قيل فرس لمعاوية رضي الله عنه وقيل لغيره، وشذقم علم على جمل، وهيلة علم على شاه، وواشقي هذا الثامن علم على ماذا؟ ثامنهم كلبهم، نعم ثامنهم كلبهم، هذا علم على كلب جعله الثامن. والنوع الثاني العلم الجنسي. إذن النوع الأول هو العلم الشخصي، هو الذي يعين مسماه، هذا يخرج النكرة تعيينا مطلقا أي بلا قرينة، سيأتي مثلا أن الإشارة تعين مسماها بقيد القرينة، اسم الموصول بقيد الصية والعائد، العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا بلا قرينة. والثاني العلم الجنسي، وهو الذي لا يخص واحدا بعينه وإنما يصلح للجنس كله، فهو في اللفظ علم لكنه في المعنى نكرة، هو في اللفظ علم وفي المعنى نكرة، كما قال ابن مالك كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، كعلم الأشخاص لفظا هو في اللفظ علم وهو عم في المعنى لا يخص واحدا بعينه يصلح للجنس كله. ومنه أسامة يصلح لكل أسد، أم عريط لكل عقرب، ثعالة لكل ثعلب، ذؤالة لكل ذئب. ثم ذكر تقسيما آخر للعلم فقال: وإما اسم كما مثلنا، يعني كزيد وأسامة، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. العلم الشخصي باعتبار وضعه ثلاثة أقسام: القسم الأول الاسم، وهو ما أطلق على الذات أولا كزيد وهند، والثاني اللقب، وهو ما أطلق على الذات بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم، أشعر بمدح كزين العابدين والأمين والمأمون والرشيد، أو أشعر بذم مثل بقفة، والقفة ما يتخذ من خوص تضع فيه المرأة القطن ونحوه ما خف من متاعها، وكالجاحظ والسفاح. والكنية ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم كأبي عمرو وأم كلثوم، ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم، عن أبي حفص، عن أم سلمة، هذه كنية. طيب شخص أطلق عليه أبو بكر، هذا اسم أو كنية؟ إذا كان أولا فهو اسم. أحسنت، أحسنت، إذا أطلق عليه أولا فهو اسم، أما إذا كان له اسم، نعم كأي ذكر الذي معنا هو اسم، هذه زيادة من الشيخ عبد الله. وإذا كان مثلا كان إذا سمي بذلك لأن له ولدا اسمه بكر فهذه كنية. قال: ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو محفوظا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. إذا اجتمع الاسم واللقب فإن اللقب يؤخر عن الاسم. وأفهم هذا أنه لا ترتيب بين الكنية وغيرها، لا ترتيب بين الكنية والاسم. تقول: جاء علي أبو الحسن، أو جاء أبو الحسن علي، أقسم بالله أبو حفص عمر، هنا تقدمت الكنية. وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، هنا تأخرت الكنية. إذن لا ترتيب بين الكنية والاسم، وكذلك لا ترتيب بين الكنية واللقب. قدم الكنية إن شئت وأخرها إن شئت، الترتيب إنما هو بين الاسم واللقب. إذا اجتمع الاسم مع اللقب فالكثير تقديم الاسم وتأخير اللقب، لأن اللقب بمنزلة الصفة. تقول: جاء مثلا قال عمر الفاروق جاء هارون الرشيد تؤخر اللقب لأنه بمزيد الصفة والصفة تتأخر عن الموصوف. وقد سمي تقديم اللقب وهو قليل، ومنه قول الشاعرة أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا، وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمرا أخوها عمرو يلقب ذا الكلب، بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا تمدحه ببطن شريان يعوي حوله الذيب، بأن ذا الكلب عمرا قدمت اللقب على الاسم، سمع تقديم اللقب على الاسم خصوصا إذا كان اللقب أشهر. ومنه قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، المسيح لقب وتقدم على الاسم عيسى. قال ويؤخر اللقب على الاسم، والذي قرره ابن هشام يعني قال ابن هشام في شرحه وجب في الأفصح تقديم الاسم وتأخير اللقب، فهو واجب كما ذكر في الشرح. قال ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، مطلقا يعني سواء أكان اللقب والاسم مفردين أم مركبين أم مختلفين. مثلا جاء سعيد كرز مفردان، جاء عبد الله زين العابدين، هنا الاسم واللقب مركبان وقد يكونان مختلفين. ما مثال كون الاسم مفردا واللقب مركبا؟ جاء عبد الله كفرا أو العكس إيه؟ مثلا أحسن، مثلا تقول جاء سعيد زين العابدين الاسم مفرد واللقب مركب، وقد يكون العكس الاسم مركب واللقب مفرد. جاء عبد الله كرزون، والكرز خرج الراعي وعاء الراعي. قال ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا، إذا أفردا تجوز حالة أخرى وهي الإضافة، تقول جاء سعيد كرز، الاسم مفرد واللقب مفرد، تقول جاء سعيد كرز هكذا بالإضافة، ويجوز أن تجعله تابعا للاسم جاء سعيد كرز، هذا قوله ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا، مطلقا أي كانا مفردين أو مركبين أو كانا مختلفين، أو مخفوضا بإضافته إن أفرد، إذا كانا مفردين جاز شيء آخر وهو الإضافة. وقد ذكر ابن هشام في شرحه أن الكوفيين والزجاج يجيزون الوجهين الإتباع والإضافة، وأن جمهور البصريين يوجبون الإضافة، لأنهم لا يجيزون إضافة شيء نفسه. قال والصحيح الأول يعني جواز الوجهين. ثم انتقل إلى الثالث من المعارف وهو اسم الإشارة. اسم الإشارة اسم يعين مسماه بقيد الإشارة. قال ثم الإشارة وهي ذا للمذكر، وذي وذه وتي وته وتا للمؤنث، ذكر المذكر واحدا وذكر غيره أيضا لكن هذا المشهور، ذكر أيضا ذائه وذائه وذاؤه وآلك، لكن الأولى في اختيار اقتصار على ذا، وترك ما عداه لأنه سمع على قلة. إذن ذكر المذكر واحدة والمؤنث خمسة، ذي وذه وتي وته وتا، وأوصلها ابن مالك في الكافية الشافية إلى عشرة. إذن للمذكر اسم واحد لإشارة والمؤنث عشرة، ما سبب كثرة اسم الإشارة المؤنث وقلته المذكر؟ أحسنتم. أحسنتم، نعم أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، وحياء العرب، فالعرب أمة كريمة حيية يكثرون الإشارة إلى الإناث لأنهم لا يحبون تصريح بأسمائهن صيانة لهن. هذا ما يشار به للمفرد. ثم قال وذان وتان للمثنى بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا. ذان وتان من الألفاظ المبنية، اسم الإشارة من المبنيات مما بني من الأسماء. ثم قال وأولئي لجمعهما، أي لجمع المذكر والمؤنث. إذن في المفرد تقول هذا كتاب وهذه رسالة، أو ذا كتاب وذي رسالة. وفي المثنى تقول هذان كتابان وهاتان رسالتان فذانك برهانان. وفي الجمع جاء هؤلاء الطلاب وهؤلاء الطالبات، قال وأولئك لجمعهما، أي لجمع المذكر والمؤنث. قال تعالى وأولئك هم المفلحون. قالوا البعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة، هذا يدل على أنهما مرتبتان قربة وبعدة، يعني ما ذكر مرتبة وسطى، قد يكون مشار إليه قريبا وقد يكون بعيدا، وهذا اختيار لمالك. وعليه فلا تفاوت في البعد بين ذاك وذلك، لا فرق بينهما. بعضهم يقول ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد، لكن الذي قرره ابن هشام هنا وهو الذي قرره ابن مالك أنهما مرتبتان. والفرق بين ذاك وذلك أنهما لغتان، ذاك لغة تميم وذلك لغة الحجاز. واعتمد ابن مالك هذا في الكافية الشافية فقال واللام قبل للحجازيين زد، وترك ذاك عن تميم اعتمد. واللام قبل للحجازيين زد وترك ذاك عن تميم اعتمد. ويدل لهذا أنك لا ترى في القرآن ذاك، ما ترى إلا ذلك، فهو نزل في الجملة على لغة الحجازيين. قالوا البعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقة، مفردا كان أو مثنى أو جمعا. تقول ذاك وذانك وأولئك، أو مقرونة بها أي باللام، تقول ذا ذلك. قال إلا في المثنى مطلقة، في المثنى للمذكر والمؤنث تقول ذانك وتانك، ما الممنوع؟ قال أو مقرونة بها أي اللام، إلا في المثنى مطلق. نعم، ما الممنوع أن تقوله؟ لا تقول ماذا؟ نعم لا تضيف لاما شيخا. نعم، وإذا أضفت اللام ماذا تقول؟ ما الغرض؟ أحسنت أحسنت، ذاني لك، ما تقول ذاني لك. وفي الجمع في لغة من مدة، إذن ما الممنوع أن تقوله؟ ولا ليلك. مرة ثانية كيف؟ ليلك. أولئلك حسن. أولئلك في لغتها مدة، يعني يجوز أن تقول أولئي وأن تجعله مقصورة تقول أولى، فإذا مددت قلت أولئي ما يجوز أن تأتي باللام، ما تقول أولئلك، لكن في لغة من قصرة يجوز أن تأتي باللام تقول أولئلك. الثالث وفيما تقدمته هذا التنبيه، هنا قال هاء التنبيه في المتن أو قال هاء التنبيه، هنا لا يؤتى بالهمزة. نعم في المتن قالوا فيما تقدمته هاء للتنبيه، هنا لا يؤتى بالهمزة، يقال هاء التنبيه، تقول هاء التنبيه ثم يندى ولا تمد خوف أن تفندى، تقول هاء التنبيه ثم يندى، لا تقول ياء النداء ولا الطلبية وهاء التنبيه، لا تقول هاء التنبيه لا الطلبية يندى. قال وفيما تقدمته هاء التنبيه، إذن ما الممنوع؟ هذاك وذلك. هذلك أحسنت، هذلك لا تقول هذلك، لكن يجوز أن تأتي بها التنبيه دون اللام، هذاك كما قال طرفة في معلقته رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممددي، ولا أهل هذاك الطراف الممددي. قال ثم الموصول كيف البيت؟ تقول هاء التنبيه ثم يندى، تقول هاء التنبيه ثم يندى ولا تمد خوف أن تفندى. قال ثم الموصول وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي. أي اسم موصول، اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد، هذا الاسم الموصول. ولم يذكر الموصول الحرفي، والموصول الحرفي هو كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد، كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى عائد. قال السيوطي موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وهو خمسة أشياء، خمسة أحرف، أن وأن وكي وما ولو. موصولنا الحرفي خمسة أحرف هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو، هي أن وأن وكي وما فاحفظ ولو. مثلا أريد أن أقوم، إذا أولت أي مصدر ماذا تقول؟ أريد القيام، أريد القيام، نعم، أو أريد قيامي، نعم. بلغني أن زيدا قائم، إذا أولت أي مصدر ماذا تقول؟ بلغني قيام زيد. أحسنت، بلغني قيام زيد، هذه أن وأن. كي جئت كي أقرأ، جئت لكي أقرأ، إذا أولت أي مصدر ماذا تقول؟ للقراءة، نعم. لو ما لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ماذا تقول؟ بنسيانهم. حسنت. لو يود أحدهم لو يعمر، أحسنت، يود أحدهم التعمير. إذن الاسم الموصول اسم يعين مسماه بقيد الصيغة المشتملة على عائد ولم يذكر الموصول الحرفي. واسم الموصول نوعان، مختص ومشترك. المختص ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع، لا يتعداها، الذي لمفرد المذكر، التي لمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر رفعا، واللذين جرا ونصبا، اللتان للمثنى المؤنث كذلك رفعا، واللتين للمثنى المؤنث جرا ونصبا، الذين لجمع الذكور، وكذلك الأولى، واللاتي واللائي لجمع الإناث، ويجوز إثبات الياء وحذفها، اللاتي واللائي ويجوز فيهما حذف الياء. هذا الموصول المختص. ثم الموصول المشترك الذي لا يختص بنوع معين، وهو الذي قال فيه بمعنى الجميع من وما وأي وألف وصف صريح إلى آخر كلام، هي ستة جمعها الناظم في شطر بيت فقال: مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما، أي وأل وذا وذو ومن وما، مشترك الموصول عند العلماء أي وأل وذا وذو ومن وما، أي وأل وذا وذو ومن وما. هذا لا يختص بنوع معين، يعني يصلح للمفرد والمثنى والجمع، للمذكر من جميع ذلك والمؤنثين. من اسم موصول مبني على السكون ويكون كثيرا للعالم، يعني بعض النحاة يختار أن تقول من للعالم لا تقول من للعاقل، لأن الله تعالى وصف نفسه بالعلم، وقد تستعمل في الدلالة عليه سبحانه ويقول: الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، والذي عنده علم الكتاب، وهو على أحد القولين في الآية، المقصود الله سبحانه وتعالى. وتقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده، مقصود الله سبحانه وتعالى. وما لغير العالم، ما اسم موصول مبني على السكون، لغير العالم كثيرا، ما عندكم ينفد. وأي اسم موصول مبني على الضم، إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، مبني على الضم لأنه أضيف وحذف صدر الصلة. يعني لو قيل أيهم هو أفضل فإنها تعرب: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أضيفت وحذف صدر صلتها فبنيت على الضم، هو أيهم هو أشد. نعم. فإذا لم تضف أو أضيفت لكن ذكر صدر الصلة فإنها تعرب. والرابع مما ذكر أل، وأل اسم موصول قال في وصف، الوصف ما دل على معنى وذات، صريح أي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها قويا، بحيث أي يشبه الفعل في التجدد والحدوث شبها قويا، بحيث يمكن أن يحل الفعل محله. وهو ثلاث أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة. اسم الفاعل مثل القائم، القائم، ال هنا اسم موصول، قائم صلتها، إن المصدقين والمصدقات، ال هنا اسم موصول. ثاني اسم المفعول، والسقف المرفوع، ال في المرفوع اسم موصول، وصيتها الوصف مرفوع، والبحر المسجور، ال في المسجور هي الاسم الموصول، وصيتها الوصف مسجور. كذلك تقول فاز السباقون إلى الخيرات، ال في السباقون اسم موصول، سباقون صلتها. قال لغير تفضيل، مثلا الأفضل والأعلم، ال هنا ليست اسم موصولة، ال هذه حرف تعريف. قال وأل في وصف صريح لغير تفضيل كالضارب والمضروب. ثم قال وذو في لغة طيء، ذو اسم موصول في لغة طيء، يقول مثلا زارني ذو تعلم، أي الذي تعلم، وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه. ما المعنى؟ لا والذي في السماء عرشه، نعم، لا وذو في السماء عرشه، ذو اسم موصول أي لا والذي في السماء عرشه. ومنه قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت. ما المعنى؟ بئري التي حفرت والتي طويت، التي، نعم، وبئري التي حفرت والتي طويت. ذو يعني تقال المذكر والمؤنث، والبئر مؤنثة، ما الدليل على أن البئر من المؤنث؟ بئر معطلة. أحسنت. قال وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، ذا تأتي موصولة، سبق أنها تأتي اسم إشارة، ذا للمفرد المذكر، وتأتي أيضا موصولة بمعنى الذي بشرطين، الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، الثاني أن لا تكون ملغاة. الأول أن تسبق بما أو من الاستفهاميتين، ماذا عملت، من ذا عندك، الثاني أن لا تكون ملغاة. ومعنى الإلغاء أن تركب مع ما أو من بحيث تكونان كلمة واحدة، ماذا تكون كلمة واحدة، أو من ذا تكون كلمة واحدة. ويظهر أثر هذا لو قلت ماذا عملت، أخير أم شر، هذا دليل على الاستقلال، ما مبتدأ، ذا خبر، ثم خير بدل من الخبر ذا. إذا قلت ماذا عملت أخير، رفعت خير، أخير أم شر، إذا رفعت خير فهذا دليل على أن ذا، هذا دليل على أنها منفصلة، فخير هنا بدل من ذا التي وقعت خبرا. لكن لو قلت ماذا عملت أخيرا أم شر، هذا يدل على الإلغاء، أنك جعلتهما كلمة واحدة، خيرا بدل من ماذا، ماذا مفعول به، عملت فعل وفاعل، خيرا بدل من ماذا. ومنه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، فيها قراءتان، العفو قراءتان متواترتان. العفو على النصب يكون الأحسن اعتبار ماذا مفعولا مقدما. على هذا ذا هل هي اسم موصول أو ليست اسم موصولة؟ إذا قلت ماذا مفعول مقدم، ذا هل هي اسم موصول؟ ليست اسم موصول. أحسنت. لكن على الرفع ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو بدل من ذا، ما مبتدأ، ذا خبر، العفو بدل من ذا. هنا ذا هل هي اسم موصول؟ نعم. أحسنتم، هي اسم موصول. قال وصية أي الوصف؟ وصية غيرها. صية أي الوصف؟ يعني القائم صية أل هنا قائم، المرفوع صية أل مرفوع. وصية غيرها غير أل من موصولات السابقة إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدة، ثم قال أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفة. صية غيرها جملة اسمية أو فعلية، لكن لا بد أن تكون خبرية لا تكون إنشائية. هذا قوله إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول، يعني لا بد أن تشتمل على ضمير يرجع إلى اسم الموصول، وهذا الضمير يسمى عائدة. لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على اسم الموصول ويكون مطابقا له يسمى عائدة. مثلا تقول جاء اللذان فازا، أين العائد؟ الضمير الذي يعود على اسم الموصول. ألف الاثنين. أحسنت، ألف الاثنين. جاء الذين فازوا، أين العائد؟ واو الجماعة. جاءت اللاتي فزنا، أين العائد؟ أحسنت. جاء من فاز، أين العائد؟ الضمير المفتتح هو. أحسنتم. أحسنتم. جاءت من فازت أو التي فازت، أين العائد؟ ضمير مستتر كذلك هي. طيب هل يجوز أن تقول الحمد لله الذي نجحت؟ الحمد لله الذي نجحت، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ أحسنت، لا يوجد عائد، لا يوجد ضمير يعود على اسم الموصول. يعني تقول الحمد لله الذي أنجحني مثلا. أما الظرف والجار والمجرور يعني سنتجاوز فقط قوله وقد يحذف، سنعود إليه الآن. قال أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفة. يشترط في وقوع الظرف والجار المجرور صلة أن يكون تامين. قال تامان، معنى تمامهما أن يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل الإبهام. جاء الذي عندك، جاء الذي في الدار، والتقدير قال متعلقان باستقر محذوفة. جاء الذي استقر عندك، جاء الذي استقر في الدار. ولا تقدر كائن أو مستقر لأن الصية لا تكون إلا جملة، الجملة هي التي تزيل الإبهام. لو أنك قدرت كائن جاء الذي كائن عندك ستحتاج إلى تقدير آخر، جاء الذي هو كائن عندك، فلا تقدر اسما وإنما تقدر، لا تقدر اسما وإنما تقدر جملة. جاء الذي استقر عندك، لا تقول جاء الذي كائن عندك أو مستقر عندك، الجملة هي التي تزيل الإبهام، فالصيلة لا تكون إلا جملة. طيب نرجع إلى العائد. قال وقد يحذف نحو أيهم أشد، هنا حذف العائد المرفوع. ما التقدير؟ هو أشد. هو أشد، أحسنت. وما عملت أيديهم، على أن ما اسم موصول، أين العائد المحذوف؟ عملته، أحسنت، الهاء. والقول الآخر في الآية أن ما نافية، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، لم تعمله أيديهم أفلا يشكرون. لكن الأمثلة كثيرة، مثلا ذرني ومن خلقت وحيدا، ما التقدير؟ خلقته، أحسنت. هذا الذي بعث الله رسولا، ما التقدير؟ بعث، أحسنت، بعثه. ثم قال فقد ما أنت قاب، هذا مثال المجرور بالمضاف. فقد ما أنت قاب، أين العائد المحذوف؟ ما أنت قاضيه، ما أنت قاضيه الهاء. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. أين العائد المجرور أين العائد المجرور بالمضاف الذي حذف؟ لم تزوده. لا، هذا عائد منصوب. أحسنت، هنا عائدان محذوفان. ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، هذا عائد منصوب يرجع إلى وما عميت أيديهم. لكن إذا أردنا العائد المجرور بالمضاف الذي هو مثل فقد ما أنت قاضيه، أين هو؟ هنا مجرور بحرف الجر، نريد مجرورا بالمضاف. ما كنت جاهله، ما كنت جاهله. ومثال المجرور بالحرف ويشرب مما تشربون، أي منه، مما تشربون منه. طيب، من يذكر العائد المجرور بالحرف هنا؟ قال الشاعر: نصلي للذي صلت قريش، ونعبده وإن جحد العموم. نصلي للذي صلت قريش، أين العائد المحذوف؟ له. أحسنتم، صلت له. أحسنتم، بارك الله فيك. عليكم السلام. إذن نقف هنا إن شاء الله. شيخنا؟ نعم شيخنا. السلام عليكم. هنا في الآية وما عملت أيديهم، إيه؟ قلنا ما تحتاج أن تكون نافية. نعم، الأنسب لسياق الآية أن تكون نافية، هذا أوفر في الامتنان كما قال طاهر بن عاشور: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أو ما وما عملت أيديهم، على القراءتين بإثبات الهاء وحذفها. ماذا بعدها؟ أفلا يشكرون، أفلا يشكرون. فهذا يناسب أنهم لا عمل لهم فيه أصلا، فكونها نافية، كون ما نافية، هذا أنسب لسياق الآيات، لسياق الآية، وأوفر في الامتنان كما يقول طه بن عاشور، لأنها سيقت مساق الامتنان. لكن يجوز أن تكون اسما موصولا، وعلى أنها اسم موصول يكون العائد محذوفا، ليأكلوا من ثمره وما عميت أيديهم، أي وما عميته أيديهم، يكون محذوفا على قراءة من حذف الهاء. وعلى كل، فحذف العائد المنصوب كثير جدا، هو أكثر من جميع ما ذكر هنا من حذف العائد المرفوع، وحذف العائد المجرور بالحرف، وحذف العائد المجرور بالمضاف. وقد قال مالك: والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب، كمن نرجوه. ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته، هذا الذي بعث الله رسولا، أي بعثه الله رسولا. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.